الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. وقد أصدرت أمريكا التشريعات التي تدعو إلى إلغاء التفرقة، وحاولت جاهدة إقامة مجتمعها على أساس الوحدة فلم تستطع. فبالرغم من أن المحاكم الأمريكية تحكم دائما بإلغاء التفرقة العنصرية في معاهد التعليم في القضايا العنصرية التي تعرض عليها، إلا أن المجتمع لا يستجيب إلى هذه الأحكام، بل يستخدم القوة في منع تنفيذ هذه الأحكام، كما حدث في نوفمبر عام 1957 في ولاية أركنساس، إذ حكمت المحكمة الأمريكية بإلغاء التفرقة العنصرية ودخول أولاد الزنوج مدارس البيض. فتحدى حاكم ولايته هذا الحكم ودعا رجال الحرس الوطني في ولايته ليمنعوا بالقوة تنفيذ هذا الحكم، وقد تم منع تنفيذ هذا الحكم. ومما روته أنباء العالم في أكتوبر سنة 1957 أن وزير مالية غانا طرد من أحد المطاعم في مدينة دافا بالولايات المتحدة لأنه غير مسموح للملونين بتناول الطعام في هذا المطعم. وفي السبعينات قامت الثورات في أمريكا وفي إنجلترا وجنوب أفريقيا، ثورات عنيفة ضد التفرقة. لقد عالج الإسلام مثل هذه الحالة وحصن بلاده ضد هذه الانقسامات بأن ساوى بين الناس جميعا في الحقوق والواجبات، ودعا إلى المساواة التامة والإخاء الشامل بين أبناء البشر جميعا. فقد وجه الله سبحانه الخطاب للناس جميعا في قوله من سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي قوله من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقرر أن الناس جميعا أبناء أب واحد وأم واحدة مهما تباعدت ديالهم واختلفت أيامهم. وصدق رسول الله عظمت حكمته وهو يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. ويقول الكاتب جاب في كتابه مع الإسلام في هذا الشأن: ليس هناك هيئة سوى الإسلام يمكن أن تنجح مثله نجاحا باهرا في تأليف هذه الأجناس البشرية المتنافرة في جبهة واحدة أساسها المساواة. وإذا وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس، فلا بد من الالتجاء إلى الإسلام لحسم النزاع. وليس كالإسلام شريعة أو قانون حرص على إقامة العدالة إقامة مطلقة، فيقول الله سبحانه في سورة النخل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا كان الإسلام قد أمر بالعدالة بين الناس في الأحكام، إذ يقول الله في سورة النساء: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقد أمر بالعدالة في كل أمر حتى في القول، إذ يقول الله سبحانه في سورة الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان القول في غير مصلحة ذي القربى. ويصل الإسلام إلى ذروة الكمال التي لم تصل ولم تصل إليها شريعة أو قانون، إذ يأمر بإقامة العدل ولو كان الحق في جانب عدو. فهل وصل عدل إلى مثل ما وصل إليه الإسلام في الآية الشريفة في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. بل يدعو الإسلام إلى العدل حتى ولو كان في غير جانب الإنسان أو والديه أو أقاربه. فالإسلام الذي دعا إلى البر بالوالدين وطاعتهما والإحسان لهما لا يرضى أن يجانب الإنسان العدل متى كان في غير جانبهما. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كما طالب الإسلام بإقامة العدل في الحكم والقول، دعا إليه في العمل ونص على مراعاته في الكيل والوزن، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، والآيات المشابهة التي تدعو إلى العدالة في المعاملة كثيرة. وقد نزلت سورة في أولئك الذين لا يرعون هذه العدالة باسم سورة المطففين، وفيها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد هدف الإسلام إلى خلق مجتمع تسوده المحبة والتعاون، فإن المساواة والعدالة هي الأسس التي يقوم عليها المجتمع التعاوني المتحاب، فلا تعاون ولا محبة ما لم تكن المساواة محققة للعدالة. ولذلك فإن الإسلام بعد أن دعا إلى إشاعة المساواة والعدالة نادى بالتعاون، ودعوة الإسلام للتعاون تعتبر أقدم دعوة تعاونية في تاريخ العالم. ولقد لجأت كافة دول العالم إلى النظام التعاوني عندما وجدت أن الأزمات قد حلت بها ولم تجد لها أي حلول. ففي إنجلترا قامت حركة تعاونية بين طبقة النساجين في روتشيدل عام 1844 عندما أصابتهم الفاقة وأضر بهم العوز والفقر. وكانت جمعية رواد روتشيدل التعاونية هي بداية بثاق عهد الرخاء بالنسبة لهم. وعندما وقعت الدنمارك في أزمات متلاحقة متعاقبة نتيجة سقوط نابليون وقد كانت حليفته واجتاحتها سلسلة من النكبات من نقص سكانها وضياع ثروتها الزراعية وكساد تجارتها، كان التعاون الذي بدأت حركته عام 1866 المنقذ لها من كل ما وصل إليه حالها من سوء. وفي ذلك يقول جورج ديبون أن الفوضى الزراعية وفقدان التنظيم الاقتصادي أوشك أن يورد الدنمارك موارد الخراب إلى أن حل النظام فيها محل الفوضى فأنقذها وأبدل عسرها باليسر والرخاء، وذلك أن أعمال الإنتاج والاستهلاك قامت على الطريقة التعاونية في معظم أنحاء البلاد. وأنقذت الحكومة الهندية فلاحيها بعد أن صارت الأرض الزراعية تنتقل ملكيتها إلى المرابين بأن أنشأت أولى الجمعيات التعاونية للأراضي عام 1904. وبدخول التعاون إلى الهند انحلت كافة الأزمات التي كانت تهدد الهند في ذلك الوقت. وفي عصرنا الحديث نرى التعاون قد تغلغل حتى شمل كافة نواحي ومقومات الإنتاج والاستهلاك، فمن جمعيات تعاونية منزلية إلى أخرى زراعية إلى بنوك تعاونية إلى جمعيات تعاونية لإنتاج سلعة معينة والاتجار بها حتى شملت معظم أنواع السلع الإنتاجية. وقد وجدت معظم الدول في الجمعيات التعاونية الأمانة كل الأمان من الهزات الاقتصادية والاستغلال التجاري. كل هذا والإسلام ينادي بالتعاون من 1400 عام في القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى في سورة المائدة محددا التعاون على البر، والبر يشمل كل النواحي الإنسانية من اقتصادية وخيرية، وينهى عن المشاركة في أي إثم أو عدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإذا كان التعاون هو خلق المجتمع المتآخي وعنوان الأمم المتراحمة، فقد دعا الإسلام إلى التآخي، فقرر في أكثر من سورة أن المؤمنين كافة أخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وإذا كانت التعاونية في العالم تدعو إلى التيسير في الأقراض والمشاركة في النفقات والرحمة في المعاملات فإن دعوة التعاونية في الإسلام قد علت أكثر من ذلك، فأمر بأن يكون الخير بلا تحديد في نواحيه هو هدف المجتمع التعاوني، كما أمر بالبعد عن الإثم وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن بين أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهم إخوة سواء بنص ما جاء في سورة التوبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبذلك لا يملك أي منصف إلا أن يعترف بأن أسس الدعوة التعاونية في الإسلام أعم في خيرها وأعمق في برها وأوسع في دعوتها من أي دعوة تعاونية، فهي دعوة تعاون في الخير كل الخير في كل وجه، وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبعد عن إثم، وهي تهدف في ذلك إلى تكوين مجتمع مترابط متراص متواصل بالحق متواصل بالخير متواصل بالرحمة له ولأفراده المجد والفلاح في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. ويدعو الرسول العزيز في أحاديثه الشريفة إلى الأخوة والمحبة، وما أكثر هذه الأحاديث التي منها المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله، لا تبادروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان. أما أساس المجتمع الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب أن يكون عليه أفراده فقد أوضحه في وصية لمعاذ بن جبل يقول: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح. وهكذا نرى أن طابع هذا الدين المساواة والعدالة والأخوة. ثم يأمرهم سبحانه وتعالى بحسن الاستعداد وأعداد كل ما يلزم للحرب من معدات حربية وتيسيرات اقتصادية وإمكانيات مادية ومعنوية، فيقول في نفس السورة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويبص الإسلام في المسلمين الشجاعة والثبات في الحرب فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولعل القرآن الكريم أول كتاب نهى عن التقهقر في الحرب والتراجع والانسحاب إلا إذا كان الانسحاب لاتخاذ مواقع أفضل أو لنجدة فرقة أخرى. فيقول الله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كما أوصى الإسلام بالنظام في الحرب، فيقول الله جل وعلا في سورة الصف أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كما نهى على الخيانة حتى في الحرب، فيقول في سورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فلا بد إذن من إعداد الهجوم حتى يكون والعدو على سواء في الاستعداد. ويتسامى الإسلام في أخلاق الحرب فيطالب بتأمين من طلب الأمان، فيقول في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والإسلام دين سلام، لم يحبذ القوة ولم يدعو للحرب، بل إنه دعا للسلم، فيقول في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. والدعوة إلى القتال والحرب في القرآن إنما كانت لرب الاعتداء وليست للاعتداء، فيقول الله في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ويقول كذلك ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ويقول المولى جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفي سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وفي سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ولم يحبذ الإسلام القسوة ولم يدعو المسلمين إلى الاعتداء، فقد تكررت الآيات التي تنهى عن الاعتداء مثل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. أليس في هذا ما يدحض قول قصوم الإسلام ويظهر كذب قولهم بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف، وأن القوة التي صاحبت دعوته هي التي عملت على نشره في العالم؟ لقد نزل الوحي في عام 610 على سيد الخلق وخاتم الرسل محمد بن عبد الله، وبدأ كفاحه في سبيل الدعوة، ويحدثنا التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم لم يسير جيشا ولم يعلن حربا، بل جمع الناس عند الصفا بمكة وقف في جمعهم لا ليشنها حربا ولا ليعلنها جهادا ولا أمرا، إنما وقف يقول يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا بني مخزوم، يا بني أسد، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقول لا إله إلا الله. ولكنه شأنه شأن كل مصلح وداعية إلى الخير وشأن كل نبي ورسول. كذبه قومه وهجوه وآذوه وحاربوه، بل حاولوا أن يقتلوه بعد أن اعتدوا عليه مرارا، وبالرغم من ذلك لم يشنها حربا ولم يحاول دفع الأذى بمثله، بل أمر بأن يهاجر أتباعه إلى الحبشة بعيدا عن الأذى فهاجروا. وظل رسول الله يدعو ويجاهد في سبيل الله متحملا الإيذاء وصابرا على مساءات الكفار 13 سنة، حتى بدأ يفكر في رد العدوان. ويقول بودلي في ذلك: كان القرشيون أنفسهم سببا من الأسباب التي دفعت محمدا إلى الالتجاء للقوة، إذ استمر عداء أبي جهل لمحمد في درجة الغليان، فقد كان يغير على جماعات المسلمين المتحركة باستمرار ويقاتل أي جماعة منعزلة يكمن لها، وقد أغار على ضواحي المدينة وأتلف الزرع والحدائق، فأظهر لمحمد أن شعوره لم يتبدل وأن هدفه لا يزال قتله. فلم يكن هناك إلا حل واحد من وجهة نظر الجانبين، وهو القتال. ويقول جيمس ميتشنر في مقاله: اخترت الدفاع عن الإسلام. يقول: لم يحدث في التاريخ أن انتشر دين بهذه السرعة. فعند وفاة محمد عام 632 ميلادية كان الإسلام يحتل جانبا كبيرا من شبه الجزيرة العربية، ولم يلبث بعد ذلك أن ضم إليها سوريا وبلاد الفرس ومصر والتخوم الجنوبية لروسيا إلى شمال أفريقيا حتى بلغ مداخل أسبانيا. وفي الزمن الذي جاء بعد ذلك كان تقدم الإسلام باهرا، واعتقد الغرب أن توسع الإسلام ما كان يمكن أن يتم لو لم يعمد المسلمون إلى السيف، ولكن الباحثين لم يقبلوا هذا الرأي. فالقرآن صريح في تأييده لحرية العقيدة، والدليل قوي على أن الإسلام رحب، وأنه رحب بشعوب مختلفة الأديان ما دام أهلها يحسنون المعاملة ويدفعون الجزية. وقد حرص محمد على تلقين المسلمين التعاون مع أهل الكتاب أي اليهود والنصارى. ولا شك أن حروبا قد نشبت بين المسلمين وغيرهم من النصارى واليهود في بعض الأحيان، وكان سبب ذلك أن أهل هذه الديانات الأخرى أصروا على القتال. وفي القرآن آيات تصور العنف الذي استخدم في هذه الحروب، ولكن الرهبان قطعوا بأن أهل الكتاب كانوا يعاملون معاملة طيبة وكانوا أحرارا في عباداتهم. ومما يؤكد صحة هذا القول أن الإسلام أمر بأن تكون الدعوة له بالسلم وليس بالحرب، ولم يشرع في إلزام الناس بالإسلام بالقوة. فمن تعاليمه الواردة في القرآن الكريم في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومما يشهد لحب الإسلام ونبيه في السلام أن أمره اليومي الأول الذي أصدره عندما اضطر إلى الحرب كان: لا تقتل امرأة ولا وليدا ولا شيخا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تحرقوا نخلا، ولا تمثلوا بأحد، ولا تكونوا ناهبين، واجتنبوا الوجوه لا تضربوها. الله الله، هذا هو الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام الذي كان آخر وصاياه: ضعوا على قبري جريدة خضراء. هذا هو الإسلام، دين القوة والسلام. عنوان: العقائد والتكاليف الإسلامية في ضوء العلم الحديث. الإيمان بالله. إن أول ركن من أركان الإسلام وأهم أصل من أصوله هو الإيمان بالله، وقد نادت كافة الشرائع والأديان بالإيمان بالله. فقد كانت دعوة كل نبي ورسول على توالي الزمن أن آمنوا بالله. وقد قرب الإسلام صفات الله للناس بما أوضحه لهم في القرآن الكريم من سمات هذه الأوصاف، وبما ضربه لهم من الأمثال على هذه الصفات. فقطع القرآن الكريم بوحدانية الله، وحدانية منزهة من الشرك وعن المثل، فليس لله سبحانه وتعالى شريك، لم يلد ولم يولد، وقد تنزه عن الأشباه، فليس لله كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما من إله إلا إله واحد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقرر الإسلام أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء في الوجود، فهو رب العالمين العلوي والسفلي والظاهر والباطن، ليس فوقه شيء، وهو باطن في كل شيء، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، لا حول ولا قوة إلا به، له الملك لا شريك له، ولا إله إلا هو، إليه النشور، له الأمر كله، والحياة والموت بأمره، رب السماوات والأرض ورب ما بينهما ورب العرش العظيم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. وهو الخالق، خلق كل شيء، السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحتهما وما فوقهما. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الإيمان بالله الذي هذه سماته وصفاته، والذي هذه قدرته وقوته، يفعل في المؤمن به ما لا يستطيع الطب بكافة أنواعه أن يقوم به. فيقول الدكتور كارل يونغ من أعظم أطباء النفس في كتابه الإنسان العصري يبحث عن نفسه، يقول: وإن كل المرضى الذين مرضهم هو نقص إيمانهم وتزعزع عقائدهم، ولم ينالوا الشفاء إلا بعد أن استشاروني خلال 30 سنة الماضية من كل أنحاء العالم، كان سبب أن استعادوا إيمانهم. ولقد قال أفلاطون إن أكبر أخطاء الأطباء أنهم يحاولون علاج الجسد دون العقل، في حين أن العقل والجسد وجهان لشيء واحد، فلا ينبغي أن يعالج أحد الوجهين على حدة. وبعد 2300 عام، وهي المدة التي استغرقها علم الطب ليتحقق من صدق هذا القول، انشئ الطب النفساني الجسماني، بعد أن أصبحت الخسائر التي تحدثها الأمراض النفسية في الأرواح 10,000 ضعف خسائر مرض الجدري مثلا، الذي تحاربه الدول وتعقد الاتفاقات الدولية في سبيل حماية العالم من شره. انتهى الوجه الأول.